الشيخ صالح وردتنا عدة رسائل، أولها رسالة وردتنا من العيون من سعد صالح الفجري، يقول في رسالته: نرجو منكم التوضيح التام حول هذه القضية. عندما يتزوج أي شخص ما، فلا شك أن زوجته لا تحتجب عن إخوانه الصغار، وتمضي الأيام والسنون ويكبر هؤلاء حتى سن الرشد، ولا تزال زوجة أخيهم لا تحتجب، وأصبح كشف الحجاب عندها عاديا. نرجو أن تبينوا لنا حكم ذلك وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فمما لا شك فيه أن إخوة الزوج كغيرهم من الرجال إذا بلغوا سن الرشد أو سن الحلم وجب على امرأة أخيهم أن تحتجب منهم، بل الخطر منهم أكبر. أما في حال الصغر وكونها لم تحتجب لصغر سنهم فذاك شيء، إذا بلغوا السن الاحتلام وجب من عليها أن تحتجب عنهم كما تحتجب عن سائر الناس الأجانب، واستمرارها من وقت الإباحة إلى التحريم على وضع معين، يعني وضع متساوي، ليس من الأخلاق الجميلة. فعلى الأزواج وعلى أمهات الأولاد وعلى آباء الأولاد أن يأمروا المرأة، يأمر الرجل امرأته، والأب يأمر زوجة ابنه، والأم تأمر زوجة ابنها بأن تحتجب من إخوان زوجها إذا قاربوا أو بلغوا سن الحلم، فإنهم إذا بلغوا الاحتلام صاروا رجالا أجانب. وسئل النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن دخول الحمو وهو قريب الزوج أخوه أو ابن عمه، فقال: الحمو الموت، أي الخطر منه أعظم، فينبغي للإنسان أن يتقي الله جل وعلا، وما أحد أولى بالغيرة على المرأة من الزوج، فينبغي أن ينبهها لأن تحتجب من أخيه الذي بلغ سن الاحتلام. وبالله توفيق. سؤال سعد الثاني والأخير يقول: من الملاحظ عندنا بالعيون وغيرها بالأحساء، عندما يتوفى الرجل يجتمع أقاربه وجيرانه في بيته أو في بيت أحد أقاربه لمدة 3 أيام، وفي اليوم الثالث يجتمعون ويقرؤون القرآن بأكمله ختمة لهذا الميت، وبعد الانتهاء تقدم وجبة وغالبا تكون ذبيحة. إن هذه العادة لا تزال راسخة في عقول كثير من الناس متعلم وجاهل، ويقولون لا بد منها، ويعتقدون أن الذي لا يعمل ختمة لميته أنه قصر في حقه. نأمل التوضيح التام لنا وفقكم الله. الجواب أن سلفنا الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام وتلامذتهم لا يعرفوا أنهم كانوا يختمون ختمة للأموات، وما كانوا يجتمعون في قراءة قرآن للأموات، وإنما بتطاول الزمن وتكرر الأعوام والقرون بدأت تنشأ في العالم الإسلامي بدع، وكلما امتد الزمن نمت هذه البدع وتعددت. فالسنة إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعاما كما أمر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بأن يصنع لآل جعفر طعاما، لأنه طعام لأنه جاءهم ما يشغلهم. وأما الاجتماع وانتظار العزاء فليس من السنن المعهودة في الإسلام. وأما التعزية بالميت بأن يعزى ذو الميت، يعزيهم أقاربهم أو غيرهم من معارفهم وأحبابهم، بأن يدعو لهم بالصبر والسلوان ولميتهم بالعفو والغفران، فهذا من الأمور الحسنة. وأما الاجتماع لثلاثة أيام بهذه الصفة التي ذكرت فهي من البدع التي لم تكن معروفة، وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من البدع، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فسنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه هي الأولى بالاتباع وبهم الاقتداء، وأما من عداهم فكل يؤخذ من قوله ويترك. فما وافق سنة نبينا محمد قبل والمعول عليها، وما خالف الطرح ولم يعرج عليه بالله توفيق. بعث برسالة بين يدينا، بعث بها المرسل حاصاد عين ميم من الرياض، يقول في رسالته: في يوم من أيام رمضان المبارك الكريم سبحت في بركة في النهار، وفيما أنا أسبح دخل فمي ماء عندما غصت تحت الماء وأخرجته، والماء دخل فمي من غير قصد أو أي شيء يقرب من ذلك، هل أصوم عن هذا اليوم أو ماذا أفيدوني جزاكم الله خير؟ الجواب: لا أرى عليك صوما لما حصل لك، فأنت لم تقصده ولم تتعمد، وحاول فجودك أن يزول ألا يحصل لك شيء، فأرجو ألا شيء عليك إن شاء الله بالله. أيضا المستمع يقول: نحن نعرف أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ونشاهد كثير من الناس وخاصة الذين يلعبون الكرة يلبسون سراويل صغيرة حيث تخرج الأفخاذ، وهي أو هل هي عورة أم أن الحكم تغير؟ أفيدونا وفقكم الله. أحكام الإسلام لا تتغير بأعمال الناس واستهتارهم، ومسألة السرة من السرة إلى الركبة اختلف العلماء هل ما ارتفع عن الركبة من الفخذ عورة، وهل ما هبط عن السرة وارتفع عن العورة المغلظة عورة أو لا. لا شك أن ما بين السرة إلى الركبة حما للعورة المغلظة، وكلما تساهل الناس وتجاسروا على تجاوز الحما كلما قربوا من ارتكاب ما هو أبلغ من ذلك. فالذي يجب بل ينبغي للناس أن يتجنبوا كل ما كان قريبا من الحمى، فإذا قصر اللباس إلى ما فوق الركبة ولو قليل فأرجو أن لا بأس بذلك، وإن كان الأولى والأتم والأحوط أن تكون الألبسة ساترة للركبة أو على حد الركبة، لكن أرجو أن يعفو الله جل وعلا ويسامح ما زاد على ذلك ما لم يصل إلى العورة المغلظة، فإنها التي لا يصح أن تظهر لأحد. وأما ما يتعلق ما ورد في حديث الفخذ فلا أرى ذلك حديث ثابتا، وبالله التوفيق. وردتنا رسالة يقول مرسلها أو المرسلة نون ميم يا: أنا فتاة أذنبت ذنوبا كثيرة في حياتي، بلغت ذنوبي إلى أن قاربت حد الزنا، ولكنني الحمد لله لم أزني، أي خائفة جدا من عقاب رب العالمين، لكنني عملت ذنوبا كثيرة وإني تبت الآن، فماذا أفعل؟ هل علي كفارة؟ إني خائفة أن لا تقبل توبتي، انصحوني ولكم جزيل الشكر مني وفقكم الله. الجواب: إن كنت صادقة في الندم فأبشري بالمغفرة من الرب جل وعلا، إذا عملت مع هذا الندم الانكفاف عن المعاصي وممارسة الطاعات، وكففت نفسك وحجبت جمالك وجميع ما يحرم إبداؤه للناس حجبته عن رجال الأجانب، ولا تيأسي، فقد قال المولى جل وعلا في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى عفو كريم، وهو غفور رحيم، يغفر لمن تاب ويعفو عن سيئات من عسى إذا ندم إلى ربه وأناب، فأبشري إن شاء الله بعفو من الله ومغفرة ورحمة إن كنت صادقة في الندم وتائبة إلى ربك جل وعلا، بالله التوفيق. أحمد عبد الوهاب بعث بهذه الرسالة يقول فيها: أرجو أن تجيبوا على أسئلتي. يقول فيها: ما هي أو نريد بعض الأحاديث الواردة في ذكر صلاة التسابيح إن وجدت. صلاة الحديث الوارد في صلاة التسبيح هذا حديث غير صحيح، وقد تكلم أهل العلم في هذا الحديث ما بين محسن مجود وما بين راد، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية عدم صحة هذا الحديث وأنه غير صحيح، ولذلك لا حاجة إلى أن أذكره، لأن كبار أئمة الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وغيرهم قد حكموا بعدم صحته، بالله التوفيق. يقول في رسالته أيضا: ما الأحاديث الواردة في ذكر بعض أذكار الله عز وجل؟ يقول أيضا: أديت العمرة والحمد لله، ولكن حينما طفت. هو قرن السؤال هذا بهذا لأنه أيضا قال ذكرا في العمرة، يقول: أديت العمرة والحمد لله، ولكن حينما طفت حول الكعبة قرأت الذكر الذي يقرأ عند الصفا والمروة، وأيضا عندما سعيت بين الصفا والمروة قرأت الذكر الذي يقرأ عند الطواف بالكعبة، وذلك من كتاب معي وأنا لا أعلم ذلك، نرجو إفادتنا وفقكم الله. الجواب: ليس للطواف للأشواط أذكار معلومة، وإن كان يقال في الطواف ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره، ولا حرج عليك فيما قلته من أذكار في الكتاب ذكر أنها للطواف، قلتها في الصفا وقلت في الطواف ما يقال على الصفا، لا حرج عليك ولا تثريب إن شاء الله. وأنصحك إن كنت تستطيع أن تشتري كتاب الأذكار النووية، فإن الإمام النووي جمع فيه أذكارا كثيرة، وغالب ما فيه من الأحاديث الصحيحة الثابتة، فلعلك تجد في ذلك الكتاب ما ينفعك إن شاء الله، بالله توفيق. عن الصلاة والأذكار أيضا وردتنا هذه الرسالة من المستمع سين ألف من العراق، يقول: إنني أعلم أن الصلاة تفرض على المسلم في السنة السابعة، ويضرب عليها أو يضرب عليها البعض في السنة العاشرة من العمر، لكنني بلغت السنة الرابعة عشرة من عمري وكنت أجهل قيمة الصلاة ولم أعرف أقيمها على الوجه الصحيح، وخصوصا الوضوء، فكنت أقدم غسل عضو على عضو آخر حتى عرفت بعد مضي ردح من العمر، أي أنني بلغت الثامنة عشر من العمر ولسنتين أصلي قضاء، فهل صلاتي هذه مقبولة أم لا، علما بأني تندمت لأني ما كنت أملك كتاب تعليم الصلاة وما كنت أبحث عنه من البداية، فلما بحثت عنه وجدت الشيء الصحيح، أفيدونا وفقكم الله. الجواب: أن ما يتعلق بفرضية الصلاة إنما تفرض على من بلغ الحلم، ويجب على ولي الفتى والفتاة أن يأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين أي أتموها، وأن يضربهم على الصلاة إذا لم يؤدوها إذا بلغوا العشر، وأن يدرب الذكور منهم على ارتياد المساجد قبل بلوغ الحلم، وبلوغ الحلم هو وقت التكليف، وهو أن يبلغ الإنسان 15 سنة، أو أن ينبت الشعر الخشن حول قبله، أو أن يحتلم، أو أن تحيض المرأة. وأما أنت فلا قضاء عليك فيما أرى إلى مضى من الزمن، ويكفي أنك اتجهت اتجاها سليما وحافظت على الصلاة في أوقاتها، فاجتهد في ذلك ولا تكلف نفسك قضاء ما فات عليك من الأعوام، فلا شيء إن شاء الله عليك، بالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول فيه: هل من قال بعد صلاة الصبح والمغرب 10 مرات بعد كل صلاة من هاتين الصلاتين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هل من قالها تمحى عنه 10 سيئات ويكتب له 10 حسنات ويرفع 10 درجات ولم يكن أو لم ينبغي لذنب أن يدركه إلا الشرك؟ الجواب ورد ذلك في الحديث، ورد ما هو أعظم منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثبت عنه أيضا أن من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام، ومن قال ذلك حين يمسي فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ولا ينبغي أن يدركه الذنب الذي ذكرته كذلك لا ينبغي أن يدركه، ومن أدركه فإن الله جل وعلا قد يوفقه للتوبة من ذلك الذنب. لا شك أن هذه من الأذكار العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يتعاهدها وأن يحافظ عليها، وفي الأذكار عون على أداء الأعمال وقضاء الحاجات، وفي الأذكار حرز من الشيطان ووساوسه وحرز من المصائب والمتاعب. وبالله التوفيق.